على ذنبي شعار على عين النور ونبض التوبة في قلبي بيقصد رحمتك يا غفور يا عالم صدري توبتي لك يا داري بنيتي وحالي قصدتك واعتمدت عليك وعفوك كل آمالي وعفوك كل آمالي يا عالم إن عصياني ما كانش جحود وكان غفوة شعاع التوبة صحاني ورجعني إلى التقوى سعيد والدمع في عينيا بيسبق خطوتي لبابك أجرني برحمتك بيا وظل العفو في رحابك يا عالم صدق تبتي لي يا داري بنيتي وحالي قصدتك واعتمدت عليك وعفوك كل آمالي وعفوك كل آمالي كتاب الماضي كله سطور بليل الوزر مكتوب ورضوانك لطاعتك بعد طول عصيان رجعت إليك فؤادي اخشع ونفسي فيد بها الإيمان يا عالم صدق تبتي لي يا داري بنيتي وحالي قصدتك واعتمدت عليك وعفوك كل